أنا الآن في مقهى ستاربكس وسط مدينة لاس فيغاس. أكتب هذه الأسطر لأسباب خارجة عن إرادتي. إذا قتلت فأريد أن يعلم شخص ما بذلك. على الأرجح تظن أني خائف على حياتي، لكنك مخطئ تماما. في الحقيقة أنا أحظى بأمتع الأوقات. هذه أفضل اللعب التي لعبتها منذ مدة. كفى كلاما فارغا الآن، دعني أخبرك قصتي وكيف استأجرت قاتلا محترفا ليطاردني. بدأ كل شيء منذ 4 أسابيع. جالسا في مكتبي أشعر بملل شديد وأعد كل بيكسلات شاشة حاسوبي الغبية، وأنا شارد الذهن أحدق بالمكتب. بدأت أفكر في كيفية وصولي إلى هذه الحال. عمل لمدة 8 ساعات في هذه الزاوية الحقيرة، أكل ونوم. لم أظن يوما أني سأقضي بقية حياتي أملأ الطلبات لهذه الشركة. مدخولي جيد نعم، لكني لم أعد أشعر أني إنسان حي. فكما لو أن مشاعري تتلاشى مع مرور الوقت. ليس لدي أطفال، لا زوجة ولا أسرة. أنا وحيد بكل ما للكلمة من معنى. أريد بعضا من المغامرة والإثارة في حياتي. تبا، أي شيء أفضل مما أقوم به الآن؟ فجأة عادني رئيس عملي الغبي من عالم التفكير في حياتي المثيرة للشفقة، وبنبرة أنا أعلى منك رتبة، طلب مني إنهاء عمل الأسبوع ووضعه غدا صباحا على مكتبه. انتهيت من عمل ذلك اليوم لأغادر قرابة الساعة 5 مساء، معطيا إشارة انتهاء يوم آخر بدون معنى. بعد عودتي إلى المنزل بدأت أفكر في كيفية جعل حياتي أكثر متعة. فكرت في كل الأشياء البديهية، عطلة، الانتقال إلى مدينة جديدة، أو حتى اقتناء سيارة، لكن بدت هذه الأخيرة قصيرة الأمد وغير مقنعة. أريد شيئا مجنونا بحق. أردت أن أسقط قنبلة على حياتي السابقة وأبدأ من جديد. كالعادة دخلت الويب العميق متصفحا كل الخدمات الغير قانونية، إلى أن رأيت إعلانا كتب عليه: إن كنت تعاني من مشكلة استأجر عامل تنظيف وسيقوم بتخليصك من مشاكلك. الآن هذا شيء يستحق التجربة. تفحصت موقعهم الإلكتروني والذي كان عن استئجار قاتل المحترف، وآنيا خطرت على بالي فكرة جهنمية. ماذا لو استأجرت قاتلا محترفا على نفسي؟ ستكون كلعبة القط والفار، وعقاب إلقاء القبض علي هو الموت. أردت حقا التحقق من مدى فاعلية منظمتهم وإلى أي حد سيذهبون لتصفية الهدف. على الفور قمت بمراسلتهم قائلا أن لدي مشكلة أريد التخلص منها. بعد مرور 3 ساعات تلقيت جوابا مرفقا بتفاصيل وقوانين العمل، بالإضافة إلى الثمن الواجب أداؤه. لم أجب على الفور، تاركا لنفسي بعض الوقت لأفكر جيدا في الخطوة التي سأقوم بها. صراحة أزداد تحمسا كلما فكرت فيها. كانت هذه أفضل لعبة لعبتها، كأنها لعبة فيديو في الحياة الواقعية. سأحصل على شخص يطاردني ليل نهار، سأقوم بنفس الشيء، ومن يجد الآخر أولا سيكون هو الرابح، أما الخاسر فستنتهي حياته. كانت فعلا شيئا مثاليا. في اليوم التالي ذهبت إلى العمل مقتنعا أنه سيكون يومي الأخير هناك. فعلت ما يحلم به كل الموظفين، قلت لرئيس عملي أن يذهب إلى الجحيم، كما قمت أيضا بمسح جميع ملفاتي من هناك لأجعل الأمور صعبة على الحثالة الذين عملت معهم. شعرت بفخر كبير ذلك اليوم، دفعني هذا لأبدأ مباشرة في تنفيذ الخطة. لذلك اقتنيت بعضا من المسدسات 9mm Glock و PS90 و Assault Rifle و Barnett 50 Cal وأخيرا Sniper Rifle. كما توقفت عند متجر يبيع أدوات التجسس، اشتريت كاميرات مخبأة، مغير صوت ومتقفي آثار عبر الجي بي اس، هذا بالإضافة إلى 30,000 دولار والتي سحبتها من البنك. توجهت تاليا نحو المنزل وقمت بمراسلتهم باعثا معلوماتي الكاملة ومشيرا إلى أن الهدف كثير التحرك ومن المحتمل أن يكون مسلحا. لذلك أصررت على أن يرسلوا أفضل قاتل لديهم. بعد مدة قصيرة توصلت بجواب أخبرت فيه أن أجر أفضل قاتل أعلى من الثمن المعتاد، كما أن العملية لن تتوقف لأي سبب بعد إرسال المال. تريثت قليلا لأني علمت أن الأمور ستصبح خطيرة بشكل سريع، لكن لم يزد ذلك إلا من حماسي، وعلى الفور قمت بعقد الصفقة. تم إخباري أن القاتل المأجور سيبدأ عمله في اليوم التالي. أخيرا ستبدأ المتعة الحقيقية. هذه هي بداية العرض الخطير الذي خلقته لنفسي، وكما قلت سابقا كان فعلا متعة حقيقية. مرت الآن ساعتان على تواجدي بالمقهى، وبما أنه لا يمكنني البقاء في مكان واحد لمدة طويلة سأطلعكم على جديد قصتي غدا. تمنوا لي التوفيق. مرحبا بكم مجددا، كيف حالكم؟ لازلت حيا إلى حد الآن. سأكمل لكم القصة من حيث توقفنا آخر مرة. كنت قد حصلت على تأكيد أن الدفعة المالية التي أرسلتها قد وصلت، وأن شخصا ما سوف يرسل في اليوم التالي. بدأت بجمع كل الحاجيات التي سأحتاجها من شقتي، وذلك في حال عدم استطاعة العودة إليها، والتي تمثلت في بعض الملابس، إلكترونيات، مسدسات، ومعدات التجسس التي اقتنيتها سابقا، بالإضافة أيضا إلى بعض الضروريات مثل فرشاة الأسنان والشامبو، كل ما قد يكفيني لمدة شهر كامل. بعد انتهائي من توضيب الأغراض اتجهت لملاقاة أحد أصدقائي، والذي كانت له سيارة قديمة لا يستعملها. عرضت عليه $1000 ليقرضني السيارة مع إبقاء سيارتي مخبأة في باحته الخلفية. وافق على ذلك وطلب مني أن أكون حذرا. توقعت أن تتميز هذه المنظمة بطبع احترافي، لذلك فمن المؤكد أنهم سيقومون بالاطلاع على سجل قسم السيارات، وذلك للحصول على رقم لوحة سيارتي، وبهذا سأكون هدفا سهلا لهم. بعد حصولي على السيارة الجديدة عدت أدراجي نحو شقتي وبدأت في تحميل الأغراض، ثم تركت ملاحظة على طاولة الطعام كتب عليها لتبدأ اللعبة، فقط لإعلام القاتل أن هدفه لن يكون عاديا. فأين المتعة إن لم يكن يعلم بذلك؟ لدي الآن كل شيء أحتاجه لأبدأ الصيد. قبل انتهاء اليوم ذهبت إلى والمارت لاقتناء هاتف جديد لكي لا يقوم بتعقبي عبر الجي بي اس، ثم عدت مجددا إلى متجر أدوات التجسس، وذلك لاقتناء محدد مواقع على شكل مغناطيس مثل الذي اشتراه والت وهانك في مسلسل بريكنج باد، وقاموا بوضعه تحت سيارة فرانك لتعقبه. الآن ومن دون شك أنا على أتم الاستعداد لبدء اللعبة دون تراجع. قرابة الساعة 11 مساء عدت إلى المنطقة المحيطة بمكان إقامتي. توقفت على بعد نصف ميل من شقتي. لم أكن لأنام داخل المنزل وأعطيه الفرصة لقتلي. ولتمويه جلست على مقعد الراكب لأبدو كشخص ينتظر عودة صديقه، وهذا لتفادي إفزاع الناس القاطنين هناك. حسب ما توصلت به فإن القاتل سيأتي في اليوم التالي، لذلك قررت الجلوس بالسيارة وأنتظر وصوله. خلال تلك الليلة نمت نوما عميقا لأستيقظ عند 7 صباحا. أول شيء قمت به هو إخراج منظار الصيد الذي كنت أستعمله من قبل، وجلست منتظرا هناك إلى أن شعرت بجوع شديد، والذي جعلني أذهب إلى مطعم صغير. اقتنيت بعضا من الطعام ثم عدت سريعا لأركن السيارة في نفس المكان. كانت الساعة تشير إلى 5 مساء. استنتجت أن الرجل لن يأتي خلال ضوء النهار، لذلك شغلت نفسي إلى أن خيم الظلام. عند 10 مساء بالضبط لمحت شاحنة سوداء وهي تتوقف على الجانب الآخر من الشارع قبالة مكان إقامتي. بدت مريبة إذ أن أرقام لوحة التسجيل تدل على أن السيارة من خارج هذه الولاية. بقيت واقفة هناك لمدة 10 دقائق ربما لغرض التحقق من الشقة لتنطلق تاليا مبتعدة. جعلني هذا أستغرب إذ ظننت أنه الرجل المطلوب. حاولت أخذ قسط من الراحة. نمت لمدة 3 ساعات لأنشغل لاحقا بلعب بعض الألعاب على هاتفي المحمول. فجأة وعلى 4 صباحا نفس السيارة توقفت في نفس المكان، وبعد 4 دقائق من الانتظار انطفأت أضواؤها ليخرج رجل منها. كان ذو قامة مماثلة لي، لكن عضلاته مفتولة، ومن المؤكد أنه سيبرحني ضربا إذا دخلت معه في قتال مباشر. لذلك علمت أنه لا يمكن أن أسمح لذلك بالحدوث. كان هذا الأخير يرتدي بدلة راقية، قاتل مأجور نموذجي. ارتسمت على وجهي ابتسامة عريضة وشعرت أني حي من جديد. باشر الرجل تاليا بالتوجه نحو شقتي، سحب مفتاحا من جيبه وضعه في القفل، ثم قام بضربه بشيء معدني ليفتح الباب. دخل ثم أغلقه من خلفه. قمت مباشرة باستعمال المنظار لأدون رقم لوحة سيارته. بعد 5 دقائق خرج القاتل من المنزل واضعا شيئا في جيبه. كنت متأكدا أنه مسدس، وهذا بالإضافة إلى شيء آخر حمله في يده اليسرى. نظر إليه ثم ألقى به في سلة المهملات. اتجه تاليا نحو سيارته، صعد ثم انطلق مبتعدا. انتظرت ساعة كاملة قبل أن أذهب لأتفقد الشيء الذي قام بإلقائه داخل سلة المهملات. وكما توقعت، كانت الملاحظة التي تركتها على الطاولة. بدأت بالضحك بشكل هستيري، وعلمت أن هذا سيكون أكثر متعة مما تصورت. عدت أدراجي نحو سيارتي، وذلك لأنال قسطا من الراحة. عند استيقاظي كانت الشمس قد أنارت الأفق. قررت أن أذهب إلى منزل أحد أصدقائي القدامى والذي عمل لدى مصلحة قسم السيارات، وذلك لأحصل على بعض المعلومات. للأسف لم أجده بالمنزل، اضطرني هذا الذهاب إلى مقر عمله. بعد وصولي اتجهت نحو مكتبه، وعلى ما يبدو أنه كان متفاجئا لرؤيتي. قال لي: كيف حالك؟ جلست دون أن أقول أي شيء، فكل ما قمت به هو سحب الورقة التي كتبت عليها رقم لوحة السيارة ثم أعطيتها له. قال لي: ما هذا؟ رددت قائلا: لا تسأل، أريد معلومة عن رقم لوحة هذه السيارة. قال لي: لا يمكنني القيام بذلك، فقد أتعرض لمشاكل حقيقية. سحبت 100 دولار ثم سلمتها إليه قائلا: أرجوك يا صديقي، أنا في حاجة ماسة إلى هذه المعلومات، حياتي في خطر، وأظن أنك وزوجتك ستستفيدون من الحصول على هذه النقود. رمقني هذا الأخير بنظرة جدية، صمت للحظات ثم قال: تبني هذا. وضع المال بجيبه وطلب مني الانتظار. بعد 4 دقائق عاد رفقة المعلومات التي أردت الحصول عليها، سلمها إلي ثم أخبرته أن صاحب هذه المعلومات رجل خطير، لذلك يجب عليه التكتم حول هذا الأمر وأن يقوم بمسح آثار بحثه. هممت بالمغادرة، وقبل أن أفتح باب المكتب قال لي: اعتني بنفسك وكن حذرا. طمأنته وشكرته، ثم اتجهت نحو سيارتي لأطلع على المعلومات التي حصلت عليها للتو. وبشكل تلقائي تبادرت إلى وجهي الابتسامة من جديد، إذ أني أعرف الآن مجموعة من المعلومات حول الشخص الذي يطاردني. سيسهل علي التعامل معه الآن، ولأسباب شخصية لن أقوم بذكر اسمه الحقيقي، وسأشير إليه باسم مايك. هو رجل في 35 من عمره، يعيش في ولاية أريزونا. الآن وقد تحصلت على بعض من المعلومات، حان الوقت لأعود لمراقبة منزلي. قرابة 2 بعد الزوال ظهرت السيارة من جديد وتوقفت على بعد شارعين من مكان إقامتي. كنت على بعد ميل من مايك، لكنه لم يعلم بوجودي. حتى استنفدت وقتي في مطعم البرجر كين هذا. حان وقت التحرك من جديد. سأحاول أن أخبركم بقية القصة غدا. إلى اللقاء. كيف حالكم؟ آسف لأن الجزء السابق لم يتضمن أحداثا مشوقة. لقد اضطررت للمرور عبر تلك التفاصيل المملة لأنتقل إلى الأحداث الأكثر إثارة. كنت قد عدت إلى المنطقة المحيطة بمنزلي، ورأيت مايك يركن سيارته أسفل الشارع. مللت من مشاهدته يحاول مراقبتي كل يوم، لذلك قررت أن أختبر قدراته. على بعد 4 أميال وجدت فندقا قديما. دخلت إليه لأجد رجلا غاية في النظافة يجلس وراء مكتب الاستقبال. سألته إن كان بإمكاني حجز غرفة في الفندق، أجاب بنعم. قمت تاليا بدفع أجرة الغرفة باستعمال بطاقة المصرفية، ثم مددت إليه ظرفا وقلت له إن جاء رجل بنفس طول قامتي ويرتدي بذلة فعليه أن يسلمه له. حاول أن يقنعني بأنه لا يقوم بمثل هذا النوع من الخدمات، لكن ما إن أخرجت ورقة من فئة $100 حتى تغير رأيه تماما، إذ قال لي: نعم يا سيدي، سأسلمه له في حال قدومه. بعد ذلك قدت لبضعة أميال أبحث عن فندق آخر، حجزت غرفة بنفس الطريقة وأعطيت عاملة الاستقبال ظرفا مخبرا إياها أن تسلمه لمايك في حال ظهوره. توجهت لاحقا نحو فندق في الشارع المقابل، وباستعمال النقود حجزت غرفة في الطابق الثاني لأحظى برؤية جيدة لما يجري في الفندق الآخر. ستتساءل لماذا قمت بحجز 3 غرف وماذا يوجد داخل الأظرفة. أولا، قمت باستعمال بطاقة المصرفية لأرى إن كانوا يتعقبون حسابي البنكي. ثانيا، ليعلم مايك أني قدته إلى نهايتين مسدودتين. أما بالنسبة للظرفين فقد احتويا على ورقتين كتب على الأولى حاول من جديد، والثانية اقتربت لكنك لازلت بعيدا. أما الآن كل ما علينا فعله هو الانتظار. وخلال ذلك قمت بأخذ حمام ساخن لأحاول الاسترخاء واسترجاع طاقتي. نصبت الكاميرات التي اقتنيتها سابقا لتقوم بمراقبة الفندق الذي يقبع في الجانب الآخر من الشارع. وجب علي الآن الانتظار، وكما توقعت فبعد ساعتين توقفت السيارة السوداء قرب الفندق في موقف السيارات. نظرت إلى المتعاقب المغناطيسي الذي اشتريته وعلمت أنها فرصتي الوحيدة لأضعه تحت سيارة مارك لأستطيع تعاقبه. المشكلة هي إن قمت بالاقتراب من سيارته فسيعلم بذلك وربما يبدأ بإطلاق النار علي. دفعت ستارة النافذة لأتفقد المكان، وإذ بي ألمح مراهقين يلعبان بدراجتهما بموقف سيارة الفندق الذي كنت فيه. بسرعة اتجهت نحوهما ثم قلت لهما: هل تريدان أن تربح مالا سريعا؟ نظرا إلى بعضهما البعض وأجابا بنعم. أخبرتهما أن كل ما عليهما فعله هو إلصاق المتعاقب تحت السيارة السوداء، وكمكافأة سأعطيهما $100. تردد في الإجابة ثم قال أحدهما: لكن كيف يمكننا القيام بهذا دون أن يلحظنا الرجل؟ فكرت في رد سريع وقلت لهما أن يدعي سقوط أحدهما بالدراجة وذلك عند مرورهما بالسيارة، ثم يقوم أحدهما بإلصاق المتعاقب تحتها. نظرا مجددا لبعضهما البعض ووافقا على فعل ذلك. شغلت المتعاقب وأعطيته لواحد منهما $100 للآخر، لكن قبل أن يأخذها أمسكت يده بشدة وبنظرة جدية قلت له: إذا هربتما بالنقود وجهازي سوف أجدكما وأقتلكما، هل فهمت ذلك؟ اختفت الابتسامة من على وجهه وأشار بتحريك رأسه على أنه فهم ذلك. قلت لهما: سأراقبكما عن بعد لأتأكد من قيامكما بالعمل المطلوب. وبنوع من الفزع توجه المراهقان نحو السيارة غير مدركين أن كل ما قلته لم يكن سوى مزحة. أما بالنسبة لي فقد اتجهت نحو غرفتي وقمت بتشغيل الكاميرات. رأيت مايك يخرج من سيارته متجها نحو الفندق، وبمجرد دخوله ظهر المراهقان اتجها نحو السيارة ليتظاهر أحدهما بالسقوط ثم يقوم بإلصاق المتعاقب تحتها لينطلق الاثنان مبتعدين عن المكان. بعد لحظات خرج مايك حاملا الظرف بين يديه، وكالعادة قرأ ما بداخله ثم رماه. سحب بعد ذلك هاتفه وقام بالاتصال بشخص ما ليتجه تاليا نحو سيارته. صعد ثم انطلق مسرعا، ومن جديد ارتسمت الابتسامة على وجهي. علمت أني أربح اللعبة ببطء، وما كان علي فعله هو تشغيل الحاسوب لمراقبة تحركته عبر المدينة. بعد مرور ساعة تقريبا توقفت السيارة في أحد الأماكن. لم أستطع تمالك نفسي، لذلك قمت بالصعود بسيارتي وملاحقته لأجمع معلومات أكثر عنه. على أي، بعد اقترابي من مكان تواجده توقفت على بعد نصف ميل وبدأت بالتحرك نحو الموقع. كان المكان عبارة عن موقف سيارة مطعم مكسيكي، لكن الشيء الغريب أن سيارته لا توجد هناك. ذهبت إلى مدخل المطعم وإذا بي ألحظ ظرفا بجانبه، قمت بفتحه لأصدم بما رأيته. كان المتعقب الذي وضعته بسيارة مايك بالإضافة إلى ورقة كتب عليها حان دوري. بشكل فوري اختفت ابتسامتي وتشتتت أفكاري بالكامل. فجأة ارتسم ثقب ناتج عن إطلاق النار على الحائط الذي كنت واقف بجانبه. بسرعة اختبأت خلف دعامة إسمنتية. تبا لقد سقطت في فخه، يالي من غبي. ماذا يجب علي أن أفعل الآن؟ سحبت مسدس 9mm وبدأت باختلاس النظر، لكن بسبب استعماله لكاتم الصوت لم أستطع تحديد مكانه. ومن دون سابق انذار خرج من بين أجنحة الظلام ليبدأ بالتوجه نحوي. ارتأيت آنذاك أن الحل الوحيد هو الهرب، لذلك دخلت المطعم وانطلقت مسرعا عبر المطبخ. جعل هذا العمال المكسيكيين يصرخون علي جميعا. لحسن الحظ تمكنت من الخروج من الباب الخلفي الذي قادني إلى أحد الأزقة، ودون توقف أكملت الركض إلى أن شعرت بشيء يخترق قميصي. تبعاً إنه يطلق النار علي مجدداً. في آخر الزقاق تواجدت حاوية قمامة حديدية، كانت المخبأ المثالي الذي سيقيني من طلقة ذلك المجنون وسيجعلني أسترجع أنفسي ولو للحظة. باختبائي هناك سحبت مسدسي ووجهته نحو مكان قدوم مايك وأطلقت عليه النار. سمع صدى صوت الطلقات في كل أرجاء المكان. كان علي الهروب قبل مجيء الشرطة أو أن يمسك بي مايك، لذلك بدأت بالركض والركض. وبمجرد انعطافي عبر ركن الحي اخترقت رصاصة الجدار، لكنها لم تصبني. اتجهت بعد ذلك نحو سيارتي وانطلقت مسرعا. نظرت خلفي لأجد مايك ينعطف عبر نفس الطريق. الأمر الجيد أنه لم يلحظ ركوبي للسيارة. أردت الخروج بسرعة من ذلك المكان، لكن ولسوء الحظ واجهت ضوء التوقف الأحمر. كنت في تلك اللحظة محاطا ببعض السيارات. المشكلة أن مايك بدأ بالاقتراب من مكان تواجدي. كانت تفصلنا سيارة واحدة فقط. كل ما كان عليه فعله هو توجيه نظرة نحوي ليعلم تماما من أكون. لحسن الحظ تغير الضوء إلى اللون الأخضر لأنطلق مبتعدا عن ذلك المكان. بدون أن أشعر بدأت أضحك بشكل هستيري. كنت قريبا جدا من الموت، لكن وفي نفس الوقت لم أشعر أني حي بنفس الطريقة من قبل. هذا ما كنت أحتاجه بالضبط. لا أطيق الانتظار للقائنا المقبل، لكن هذه المرة وفق شروطي الخاصة. على كل حال عدت إلى غرفة الفندق وجلست على السرير أفكر فيما حدث للتو وفيما سأفعله تاليا. كنت فعلا غبيا أسقط في ذلك الفخ. أظن أنه اكتشف أن المراهقين قاما بإلصاق شيء تحت سيارته، أو ربما لديه جهاز ما يخبره بتواجد شيء تحت سيارته. صراحة لم أعلم بالضبط كيف اكتشف ذلك، لكن حصلت الآن على معلومات قيمة. إنهم يراقبون حسابي البنكي. مايك لديه كاتم صوت، وعلى ما يبدو أنه لا يخاف إطلاق النار في الشارع، كما أنه ماهر في عمله. وأظن أني كنت محظوظا فقط هذه الليلة. مرت 15 دقيقة على استلقائي على السرير. فجأة تلقيت مكالمة هاتفية. نظرت إلى الهاتف لكن لم أستطع التعرف على هوية المتصل. ضغطت على زر الإجابة ليقول شخص ما ما يلي: مرحبا، لقد غادرت مبكرا، لم يتسنى لنا الوقت للعب. رغم علمي أنه مايك، إلا أني أجبت بغباء وقلت: من معي؟ رد قائلا: لا تقلق حول من أكون، يجب أن تقلق على نفسك. بدأت بعد ذلك بالضحك وقلت: صديقي مايك، مرحبا. قاطعني وقال: ماذا؟ كيف تعرف اسمي؟ قلت له: لا يجب عليك مقاطعة الناس عندما يتكلمون، فذلك يعتبر وقاحة، كما أني لست خائفا على نفسي، سأراك قريبا. خيم صمت طويل ليرد مايك قائلا: ستراني بعد مدة أقصر مما تتصور. ثم أقفل الخط. لا أعلم ما عنى بذلك، لكن توجب علي الخروج بسرعة من هذا الفندق. قمت بتسجيل رقم هاتفي على ورقة وألقيت بالهاتف خارج النافذة. بعد أن هممت بمغادرة موقف السيارات، رأيت سيارة مايك تركان بالقرب من الفندق الذي كنت فيه. لحسن حظي لم يرني. على أي ومجددا علي التحرك. هذه الحانة مليئة بالناس، لكن قضيت وقتا أكثر مما يجب هنا، وكالعادة أراكم قريبا. انتهى الجزء السابق عندما ظهر مايك لحظة مغادرتي للفندق. إن كنت قد تأخرت لبضعة دقائق، كان ليمسكني داخل الغرفة أو أنا أهم بالمغادرة. أظن أني غبي ولن أغير الفندق، خاصة بعد أن أنهى المكالمة بقول أنه سيراني في مدة أقصر مما أتصور. لربما يحظى هو أيضا بنفس القدر من المرح الذي أحظى به. وعلى أي، لابد لك أن تستمتع ولو جزئيا بقتل الناس لتحترف هذه المهنة. غالبا لا يتوقع ضحاياه قدومه، لذلك أظن أنه يستمتع بلعبتنا الصغيرة. على أي، ذهبت إلى فندق آخر. أخذت حماما دافئا ليغمى علي من شدة التعب. استلقيت على السرير ولم أستيقظ إلا بعد مرور ساعات طوال. علمت في تلك اللحظة أنه يتوجب علي التحرك. قمت باقتناء هاتف جديد وبعض من المعدات مثل كاتم صوت لكي لا يسمع صوت إطلاق النار. وبتجولي عبر الشارع انشغلت بالتفكير بالطريقة التي وصل إلي بها مايك. حملت هاتفي النقال لأتذكر أني دفعت ثمن الهاتف القديم مستعملا بطاقة المصرفية. يا لي من غبي، ربما ذلك ما قاده لكشف مكاني. عدت أدراجي نحو الفندق لأرى إن كان بالإمكان الحصول على رقم هاتف شخص ما فقط بمعرفة مكان اقتنائه. وكما توقعت تبين أنه أمر ممكن. خطأ آخر من طرفي، يجب أن أحذر أكثر وإلا سينتهي بي المطاف ميتا. بعد تركيبي لكاتم الصوت على مسدس 9 ملم، قررت أن أجلس منتظرا بالغرفة لأعرف إن كان بمقدور مايك الوصول إلي دون توفره على أي معلومات. مر يوم ويومان ثم ثالث، وبعد أسبوع كامل استنتجت أنه لا يستطيع تعقبي إلا إذا استعملت بطاقة البنكية. إذ ذلك ما سيقوم به الشخص العادي الغير مدرك لحقيقة مطاردة قاتل مأجور له. لكن يجب أن لا أتسرع في الاستنتاج، فربما هو يعلم مكان تواجدي وقرر مراقبتي ودراسة تحركاتي. لكن ومجددا فهو احتمال بعيد الأمد. خلال الليالي الموالية لم أستطع النوم، إذ حاولت أن أكون حذرا إلى أقصى الحدود. كما أن النقود بدأت بالنفاذ ووجب علي التوجه لصراف آلي لأسحب المزيد، لكن سيشكل هذا خطرا علي إذ سيتعرفون على موقعي بشكل سريع وسأكشف من جديد. فجأة خطرت على بالي فكرة، لماذا لا أستغل هذا الموقف لصالحي وأفاجئ مايك لأرد له جميل المرة السابقة. قدت لقرابة 30 دقيقة لأصادف بنكا على طرف أحد الشوارع، وبالجهة المقابلة تواجدت غابة صغيرة مليئة بأشجار كثيفة. قررت آنذاك أنه الموقع المثالي لتنفيذ الخطة، لذلك وعلى الفور بدأت بتفقد المكان. لمحت لافتة هناك كتب عليها ما يلي: سيارة للبيع. كان صاحب السيارة يعيش في منزل قريب، إذ فبعد طرقي للباب خرج رجل متسم بطابع ريفي رفقة ابنته الصغيرة والتي كانت تمسك رجله من الخلف وتتطلع في وجهه. قال هذا الأخير: هل يمكنني مساعدتك؟ رددت قائلا: أنا مهتم باقتناء تلك السيارة، فكم ثمنها؟ قال لي: 1500 دولار. قلت له: أنا مهتم باقتنائها، سأذهب لأسحب المال من البنك ثم أعود. وافق رجل على ذلك، لكن وبمجرد أن استدرت لأتجه نحو الصراف الآلي بدأت أفكاري بالتسارع، إذ علمت أني سأكون في سباق مع الزمن مباشرة بعد سحبي لهذه الأموال. تحذرت نفسيا، أخذت نفسا عميقا ثم قمت بسحبه. حان الآن الوقت لمقابلة مايك، لكن وفق شروطي الخاصة. ركضت بعد ذلك عائدا نحو الرجل، سلمته النقود ثم أخذت السيارة في جولة تجريبية. قدتها عبر الحي لأعود وأشكر الرجل. قمت تاليا بتخبئ سيارتي الخاصة داخل إحدى الأزقة وركبت السيارة التي اقتنيتها. علمت أن مايك لن يصل إلى هذه المنطقة بتلك السرعة، لذلك توجهت إلى أحد مواقف السيارات، سحبت مسدساتي وألصقت كاتم الصوت بكل واحد منهم، كما خبأت أوراق المسدسة القانونية تحت المقعد، وذلك في حال أوقفتني الشرطة. على الأقل لن أسقط في ذلك المشكل. على الفور ذهبت للاختباء داخل الغابة المقابلة للبنك مرتديا قناعا وقميصا أسود لكي تصعب رؤيتي في الظلام. ولتجريب كاتم الصوت أطلقت طلقتي، لم يسمع أي صوت. هذا رائع، كل ما علي فعله الآن هو الاختباء وانتظار قدوم مايك. مرت ساعتان لكن لا أحد، فقط أناس عاديون يمرون ذهبا وإيابا. فجأة وعند الساعة 11 مساء ظهرت السيارة السوداء. إنه مايك قام بجولة في الأرجاء وعاد ليركن سيارته على مقربة من البنك. خرج من السيارة حاملا جهازا غريبا في يده ليقوم بعد ذلك بالتوجه نحو الصراف الآلي. أظن أن هذه هي فرصة لإطلاق النار. نعم لقد أصبته مباشرة في ظهره، لكن وبشكل ما تمكن من النهوض بسرعة ليختبئ خلف السيارة. صوبت مجددا نحو الإطارة، تمكنت من تخريب الإطارة الخلفية، لكن اكتشف مايك مكان تواجدي. صوب تجاهي ثم أطلق. لحسن الحظ أخطأتني طلقاته لأنه لا يمكنه رؤيتي في الظلام. عالت وجهي مجددا ابتسامة عريضة وقلت في نفسي، الآن تعرف شعور أن تكون محاصرا أيها الحثالة، وهذه المرة ليست لك سيارة للهرب. بشكل غريب قام مايك بالصعود إلى السيارة، لا أعلم ما الذي ينوي فعله، ومن حيث لا أدري شغل السيارة وقادها متجها نحو الخلف ليقوم بالاستدارة وتسليط الأضواء الأمامية نحو مكان تواجدي. ضغط بعد ذلك على دواسة الوقود وانطلق مسرعا تجاهي. أطلقت النار على الزجاج الأمامي للسيارة لكن دون جدوى، يبدو أن السيارة مزودة بزجاج مضاد للرصاص. ابتعدت بعد ذلك عن طريق السيارة والتي أكملت طريقها نحو الغابة، وبعد توغلها لمسافة معقولة فتح مايك الباب ثم قفز، ولم تمر سوى لحظات حتى انفجرت السيارة. انطلقت نحو مكان الحادث لأبحث عن مايك، لكن وبشكل ما اختفى عن الوجود. بسرعة عدت إلى الصراف الآلي لألتقط الأداة التي كان يحملها مايك لحظة إطلاقي عليه النار. نزعت القناع الذي كنت أرتديه لأسمع صوت إنذارات سيارة الشرطة. كان علي إخفاء السيارة التي اقتنيتها والخروج من هناك بسرعة. خبأت هذه الأخيرة داخل الغابة، مسحت بصمتي عنها ثم ركبت سيارة الأخرى، وبعد نصف ساعة من القيادة وصلت أخيرا إلى الفندق مرهقا وغاضبا لأني ضيعت فرصة ثمينة والتي قد لا تتكرر من جديد. سحبت بعد ذلك الجهاز الذي التقطته، ولمعرفة المزيد بحثت عنه عبر الانترنت، لكن لا وجود لأي معلومة على الشبكة العادية، هذا خلافا للشبكة المظلمة والتي احتوت على أجهزة مماثلة متعددة. كانت على ما يبدو وسيلة لاختراق الصراف الآلي وسحب الأموال من حسابات الناس. كان علي تفقد حسابي البنكي لكن بشكل حذر، لهذا اتجهت نحو أحد مقاهي الانترنت، وكما توقعت اختفت بعض الآلاف من الدولارات والتي تناقصت بشكل متزايد مع الوقت. طريقة خبيثة لإبطاء تحركاتي. أغضبني هذا أكثر من كل شيء، فمايك لا يلعب اللعبة بشكل عادل. على أي، عدت إلى الفندق لأنال قسطا من الراحة، وفي صباح اليوم التالي جلست على طرف السرير أفكر. لابد أن مايك منزعج بسبب مفاجأتي له، ولا بد أنه عانى الأمرين ليعود إلى فندقه. على الأقل جعلني هذا أبتسم من جديد. لكن ومجددا بين مايك على حنكته إذ قام بملء سيارته بالمتفجرات، وذلك لتكون وسيلة إلها في حال وقوعه في مأزق ما. تبادرت إلى ذهني فكرة عدم معرفتي للسيارة التي سيستعملها مايك منذ الآن، لهذا جلست صامتا أفكر فيما سأفعله. فجأة سمعت طرقة على باب الغرفة ليبدأ الأدرينالين يجري عبر عروقي. أدخل بعد ذلك شخص ما المفتاح وحاول فتح الباب. حملت مسدسي، اختبأت خلف السرير واستعدت لإطلاق النار. فتح الباب لتظهر خادمة مكسيكية خلفه. بشكل ما تمكنت من التحكم في خوفي ووضعت المسدس خلف ظهري، ثم قلت لها: ليس الآن، عودي لاحقا. بعد إغلاقها للباب أحسست براحة شديدة. استلقيت بعد ذلك على السرير غير مصدق لما كاد أن يحدث. كنت قريبا جدا من إطلاق النار على تلك الخفية. قررت آنذاك أن أخرج من الفندق وأبحث عن واحد آخر. وطوال الأيام الثلاثة المقبلة استمتعت بالاسترخاء وذلك لاسترجاع قواي الجسدية والنفسية. بحلول اليوم الرابع علمت أنه يتوجب علي إتمام اللعبة، لكن وبعد ساعات طوال من التفكير لم تخطر على بالي أي فكرة. جعلني هذا أتوتر، لذلك قررت الذهاب إلى الكازينو لأستمتع قليلا. لعبت لعبة البوكر واتجهت لمشاهدة عرض داخل الكازينو. للحظات نسيت تماما ما كان يحيط بي. فجأة صدمت لرؤية آخر شيء كنت أتوقع ظهوره، إنه مايك. ولحسن حظي لم يلحظني، تعاقبته بشكل بطيء. خرج هذا الآخر من الكازينو وتوجه نحو الفندق الذي يقيم فيه. تابعته، وبعد انتظاري لبضع دقائق دخلت الفندق. ولأحتال على عاملة الاستقبال قلت لها أني افترقت عن صديقي وأريد أن أتفقد إن كان هناك. ردت علي قائلة: ما اسمه؟ أعطيتها الاسم الكامل لتخبرني بعد ذلك برقم الغرفة. فكرت مليا فيما حدث وتبين لي أنه شيء منطقي، إذ لو كنت مكانه سأذهب لمكان مكتظ ليصعب إيجادي. على أي، شكرت عاملة الاستقبال وعدت أدراجي. عند وصولي اقتنيت ظرفا ووضعت به الجهاز الذي أخذته من مايك وأرفقته بملاحظة جديدة كتب عليها ما يلي: وادي الصخور الحمراء، الساعة السادسة مساء، يومين من الآن، سأكون بانتظارك. بعد أن أغلقت الظرف عدت إلى مكان إقامة مايك. صعدت عبر المصعد ثم توجهت نحو باب غرفته وألصقت الظرف عليه دون إصدار أي ضجة، ثم ركضت عائدا نحو غرفتي. وأول شيء بدأت القيام به هو تنظيف مسدساتي. لا يمكنني أن أخطئ من جديد. بدأت بروي أحداث هذه القصة ببساطة لتعلموا ما حدث في حال قتلت في الأيام القادمة. لن يستطيعوا حذف هذه القصة من على الانترنت، فإن قرأها شخص ما فستعلق في ذهنه، وهذا مكان لا يمكنهم الوصول إليه. لذلك أشكركم بحق وأنا مدين لكم. انتهيت من تنظيف مسدساتي ثم اقتنيت بعض الأغراض للتخييم في العراء، هذا في حالة لم أستطع العودة إلى المنزل أو غرفة الفندق. كما اشتريت حاويات بنزين فارغة والتي قمت بملئها لاحقا من محطة البنزين، هذا بالإضافة إلى قارورة جاك دانييل. بعد كل ما قام به مايك تعلمت أنه يأخذ وقته الكافي للتخطيط، فعندما كانت الكرة في ملعبه نصب لي فخا محكما والذي كدت أن أفقد حياتي بسببه. لهذا سأنتظر بدوري وأضع خطة محكمة. قلت لمايك أن يلتقيني في الريد روكس بعد يومين. استنتجت أنه سيستغل اليوم الأول لتفقد المكان باحثا عن إيجابيات وسلبيات المنطقة، بالإضافة إلى مناطق للاختباء ونصب الفخاخ. لحسن الحظ كنت قد تفقدت المكان خلال الأسبوع الماضي لأستطيع التفكير بشكل واضح. ستتفاجأ حقا بقدر الأشياء التي تلاحظها عندما تتجول وحيدا. أصبحت تلك المنطقة كراحة يدي، لذلك كانت لدي بعض الأفكار عن أماكن وضع الفخاخ والاختباء. قررت أن أركن سيارتي على بعد ميلين من مكان اللقاء لأحاول خداعه قدر المستطاع. ستكون هذه فرصتي الوحيدة ويجب علي استغلالها بشكل جيد. قبل يوم من اللقاء ذهبت إلى الموقع قرابة الساعة 11 مساء. ركنت سيارتي خلف شجيرات وأخفيتها جيدا. توجهت تاليا نحو المكان الذي اخترته للاختباء والمراقبة. نصبت معداتي، وضعت حاملة البندقية ثم وضعت عليها الفيفتيكور. لم تكن لدي انترنت أو خدمة هاتف، لذلك انشغلت بقراءة القصص المصورة وقررت قضاء الليلة هناك لأكون في الموقع قبل قدوم مايك في اليوم التالي. فجأة وعند الساعة 2:30 بعد منتصف الليل سمعت صوت سيارة قادمة. رجحت أنه سائق جامح، لكن ولبرها تبادرت إلى ذهني أسئلة متعددة. ما الذي يفعله شخص ما في هذه المنطقة خاصة في هذا الوقت؟ بدا هذا غريبا. كانت السيارة من نوع تويوتا، لاحظت وجود علامة إيجار على زجاج السيارة الأمامي، مما دفعني لأرجح أنه سائح خرج للاستمتاع بالصحراء ليلا. لكن ما إن بدأت أفكر في الأمر حتى بدا غير صائب، فإذا أراد سائح ما تجول ليلا لن يقوم أبدا بترك الطريق الرئيسية ليتجه إلى مكان لا فكرة لديه عنه. ربما هو مايك، من يعلم. انتظرت لدقائق إلى حين توقف السيارة ليترجل شخص منها، وكما توقعت إنه مايك، يحمل حقيبة كبيرة والتي أنا متأكد أنها مليئة بالأسلحة، هذا بالإضافة إلى السترة الواقية التي ارتداها. كان يحمل بندقية تفوق أسلحة تطورا بكثير، كما لو أن رومبو في أوج غضبه مستعد لمعركة شرسة. على أي، انتظرت إلى أن ارتخت دفاعات مايك ثم أطلقت عليه رصاصة باستعمال بندقيتي. تبا، لقد أخطأته. توجب علي الآن التحرك. انتقلت إلى موقع آخر ثم قمت بنصب البندقية، لكن وقبل الإطلاق أضفت بعضا من التعديلات كسرعة الرياح، المسافة والزاوية. في تلك اللحظة كان مايك مختبئا خلف السيارة، لكن موقعي الجديد فتح لي مجالا لإصابة الهدف. يا له من صوت جميل. أخيرا أصبته في ساقه لتتمزق رجله بالكامل. أطلقت بعد ذلك 3 رصاصة أخرى لأقوم بتعطيل سلاحه. اتجهت تاليا نحوه لأجده مصدوما وتحله نظرة يقول من خلالها: كيف بحق السماء تمكنت من إصابتي؟ تفقدته لأجرده من كل الأسلحة التي حملها، ثم أوقفت نزيفة لكي لا يموت سريعا. أردت أن أريه شيئا قبل ذلك. سحبته إلى داخل سيارتي ثم عرضت عليه زجاجة جاك دانييل والتي لم يرفضها قطعا. حملت بعد ذلك حاويات البنزين والبروبان داخل السيارة، ثم قمت لمدة 45 دقيقة متجها نحو موقع كنت قد وجدته سابقا. كان عبارة عن حافة وادي تعلو ب 1300 متر عن سطح الأرض. أوقفت السيارة ثم بدأت بسكب البنزين داخلها. أغمض مايك عينيه وجلس منتظرا حتفه. نظرت تجاهه وطرحت عليه سؤالا بسيطا: هل تريد أن تموت بسرعة أم ببطء؟ نظر إلي وابتسم قائلا: بسرعة، لكن دعني أنهي مشروبي هذا. أفرغ الزجاجة ثم قال شيئا لن أنساه ما حييت: من الواضح أني لا أريد الموت بعد، لكني أعترف أنك وضعت خطة محكمة. أحسنت اللعب. علم مايك منذ البداية أني جعلت نفسي هدفا له. قال لي: لننتهي من هذا الأمر بسرعة، دع النيران تلتهم هذه السيارة الغبية وانطلق في سبيلك. صراحة صدمت لرباطة جأشه، كان متحكما في زمام الأمور حتى وهو يعيش لحظات حياته الأخيرة. لو انقلبت الأدوار لا أظن أني كنت سأكون بهذه اللطافة. على كل حال أشعلت النار بالسيارة ثم وضعت صخرة على دواسة الوقود لتنطلق هذه الأخيرة مسرعة وتسقط عن الحافة. بعد مرور بضع دقائق انفجرت حاوية البروبان، وبسرعة عدت إلى المنطقة التي تركت سيارتي فيها. أظن أن هذا ما وجب أن تنتهي عنده القصة، لكن للأسف لم تسر الأمور كما توقعت. مرت الآن 6 أيام على قتل لمايك، ومنذ ذلك الحين بدأت أشياء غريبة بالحدوث. كان من الواضح أنها مرتبطة وتقود مباشرة إلى المنظمة التي استأجرت منها القاتل المحترف. بدأ دماغي بربط كل الأحداث التي عشتها منذ أن قتلت مايك، كما أن حياتي قلبت رأسا على عقب. أعداء في كل مكان، والأسوأ أني لا أعرف من هم، كيف يبدون، أو ما الذي يريدونه مني. لم أعد أثق في أحد إلا أصدقائي الذي عرفتهم قبل بداية لهذه اللعبة. ووسط هذه المدينة التي تعج بالناس لم يكن لدي الكثير منهم. منذ 3 أيام مضت كنت أنتظر تحول إشارة المرور إلى اللون الأخضر. كانت الطريق شبه فارغة، لكني انتظرت. وبعد لحظات مرت سيارة عبر طريق التقاطع الآخر، شيء عادي. لكن فجأة وبدون سابق إنذار ظهرت سيارة من العدم لترتضم بالسيارة الأخرى، والتي انقلبت عدة مرات قبل أن تتوقف على الطرف الآخر من الشارع. بسرعة اتجهت نحو السيارة المنقلبة لأجد امرأة عالقة هناك. حاولت إخراجها لكن حزام الأمان كان عالقا، وباستعمال سكيني الجيبي قمت بتقطيعه ثم أخرجتها. نظرت إلى وجهها ليراودني شعور غريب كما لو أني سبق ورأيتها في مكان ما. بدأت أفكر في من كانت لكن دون جدوى. توجب علي التركيز لأنها كانت مصابة، فقد علقت قطعة حديدية بساقها اليسرى. وضعتها على الأرض لتفتح عينيها لوهلة، لكنها عادت لتفقد الوعي من جديد. وبسبب النزيف الحاد سحبت حزام السروالي الجالب للحظ، الحزام الذي استحق هذا اللقب بعد أن جلب لي الحظ عدة مرات. على أي قمت بلفه حول ساق المرأة لتتوقف بقعة الدماء التي ارتسمت حولها عن التوسع. نظرت بعد ذلك حولي لأتفقد ما كان يجري، فإذ برجلين يحاولان سحب الشخص الآخر في حين لا زال الجميع مصدومين بسبب ما حدث. مرت لحظات لتسمع أصوات سيارة الإسعاف. استغرقهم الأمر 3 أو 4 دقائق للوصول. توقفت إحدى السيارة بالقرب منا لتذهب الأخرى نحو الرجل المصاب في السيارة الثانية. أخذ بعد ذلك المسعف زمام الأمور لأغتنم الفرصة وأسأله عن إمكانية عيش المرأة. رد قائلا: نعم أظن ذلك، وهذا كله بفضلك، لقد ساعدت على إيقاف النزيف. قلت له: لم أنقذها، فكل ما قمت به هو أني اشتريت لها بعضا من الوقت مستعملا ذلك الحزام. على كل حال لا تنسى أن تعطيه لها عندما تستيقظ وأخبرها أنه سبب نجاتها. رد علي مبتسما: حسنا سأفعل. التفت بعد ذلك لأجد شرطيا يتجه نحوي. لست حقا ممن يقدرون الشرطة، لكن وعلى كل حال لم أقم بشيء سيؤدي للقبض علي، بل أني قمت بإنقاذ امرأة من الموت. وقف هذا الأخير على مسافة قريبة مني ثم طلب مني الإدلاء بإفاذة عن ما حدث. وافقت على ذلك ليستدير الشرطي ويطلب مني اللحاق به إلى سيارته. ونحن في طريقنا ألقيت نظرة نحو الشخص الآخر الذي نجا من الحادث. جعلني هذا أشعر بالغرابة من جديد، إنه شخص مألوف، لقد رأيته سابقا في مكان ما، لكن وللأسف لم أستطع التعرف عليه. قمت تاليا بالإدلاء بإفادتي، ليرمقني بعد ذلك الشرطي بنظرة جدية ثم قال: يمكنك الذهاب الآن. استدرت وبدأت بالابتعاد إلى أن سمعته يقول: بالمناسبة. قلت له: ماذا؟ قال لي: علمت أنك ساهمت في إنقاذ تلك المرأة. رددت قائلا: لم أنقذها، بل حاولت كسب بعض الوقت لها إلى حين وصول سيارة الإسعار. ومن جديد بدأت بالابتعاد متجها نحو سيارتي لأسمعه يقول مجددا: لكن يبدو أنك قمت بالعكس للرجل الذي سقط بسيارته من أعلى ذلك المرتفع. تجمدت في مكاني وشعرت بالرعب يسري عبر جسدي. لم أريد أن أستدر، ثم قلت له: المعذرة، ماذا تعني؟ رد قائلا: لا شيء، كل ما قمت به هو أنك أنقذت حياة وأنهيت أخرى. أظن أن ذلك عادل بشكل ما، أليس كذلك؟ بدأ هذا الأخير مستمتعا بقوله لتلك الكلمات كما لو أنه مفترس حاصر طريدته دون مكان لها للهروب. صدمت فعلا لما سمعته. قلت له: لا أعلم، ربما ذلك صحيح. نطقت بهذه الحروف وأنا أشعر بأني رجل ميت. بدأ الشرطي بالضحك ثم قال: ربما ستحظى بفرصة لقاء إلهك في مدة أقصر مما تتصور، لكن من أنا لأقول هذا؟ سمعت بعد ذلك خطواته تبتعد شيئا فشيئا ليصعد داخل سيارته ويغلق الباب. كنت شبه متجمد وأنا واقف هناك، لكن عندما سمعت باب سيارته يغلق تنفست الصعداء وببطء شديد اتجهت نحو سيارتي. بعد هذه الحادثة بقليل وفي صباح أحد الأيام بدأ حاسوبي يخرج عن السيطرة كما لو أنا شخصا ما يتحكم فيه، كما ظهرت كتابات على شاشته والتي كانت كما يلي: نحن نراقبك، نحن في كل مكان. بديهيا أصبح الحاسوب بدون فائدة، لذلك اضطررت لاقتناء واحد جديد. بعد كل ما حدث أظن أن بعضكم يرى أني انتحاري بسبب ما فعلته، لكن وفي نظري كانت لعبة استمتعت بها. سيكون هذا آخر جزء في قصتي، ومن المرجح أنه آخر يوم في حياتي. دعني أشرح لك لماذا. قمت بإخراج القوس الصلبي من حاسوبي المحمول وأخذته إلى صديق لي مختص في البرمجة لكي يتفقده وأعرف كيف تمكنوا من اختراق حاسوبي. كما أردت الإبقاء عليه لأنه احتوى معلومات شخصية، وذلك بالإضافة إلى كل الأغاني والفيديوهات التي أردت الإبقاء عليها. على أي، قام صديقي بنقل كل الأشياء التي طلبتها إلى حاسوبي الجديد. ربما كان علي إخباره بحقيقة الأشخاص الذين اخترقوا حاسوبي، لكن إن دخلت عبر التفاصيل فمن المحتمل أن أضعه في خطر. كل ما قمت به هو أني شكرته وعدت أدرج نحو غرفتي. وخلال طريق العودة لمحت شخصا يرتدي بدلة سوداء ويقف على الجانب الآخر من الشارع. بسرعة دخلت غرفتي مفزوعا، تحققت من كل النوافذ لأرى إن كان لا يزال هناك، وبالفعل كان لا يزال واقفا على الطرف الآخر من الشارع. انتظر بضعة دقائق ثم حمل هاتفه وبدأ بالتحدث إلى شخص ما ثم غادر. توجب علي تغيير الفندق، لذلك وبعد جولات عدة حول المدينة دخلت فندقا جديدا. حجزت غرفة، وبمجرد عودتي لحمل الأغراض من السيارة شعرت أن شخصا ما يراقبني. رجحت أنه مجرد إحساس، لكن ظهر أمامي رجل آخر ببذلة ليؤكد لي أني كنت مخطئا. جعلني هذا أسرع نحو غرفتي لأجلس وأفكر في كل ما حدث منذ أن قتلت مايك. وخلال تفكيري بالحادثة تمكنت من التعرف على المرأة التي قمت بإنقاذها. كانت تعمل في جناح آخر من الشركة التي عملت فيها. لم أرها بشكل متكرر، لكني متأكد أني لاحظتها يوما ما بمكتب رئيس عملي. لماذا هي؟ هل كانت صدفة؟ فكرت بعد ذلك في الشرطي كيف تمكن من معرفة ما قمت به. أنا الآن غارق وسط دوامة من الحيرة، لابد أني سأموت قريبا. ولأحاول نسيان ما كان يحدث فتحت حاسوبي لأبحث عن بعض التسلية. فجأة ظهرت رسالة على الشاشة من جديد، كتب فيها: نحتاج للتحدث، سانسيت بارك غدا على الساعة 10 ليلا، تعال بمفردك، وإن حاولت القيام بشيء مشبوه سنقوم بإطلاق النار عليك. نحن على علم بمكانك، لذلك لا تكن غبيا. لابد أنهم يريدون استدراجي إلى ذلك المكان ليقوموا بقتلي بعيدا عن الأنظار. لا يمكنني الهرب بعد الآن، ولا أريد الهرب. حظيت بأمتع أوقات حياتي، لكن لم يعد الأمر ممتعا كما كان. على أي، أظن أنه الوداع. وعلى كلمات رون بيركندي، ستي كلاسيك.